السؤال الرابع أخونا يقول في صفحة 412 و413، يسأل يقول: نريد مزيدا من التوضيح في أول من يفيق، محمد صلى الله عليه وسلم أم موسى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يصعقون، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، قوله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يفيق، هذا صريح في إثبات أن أول من يفيق هو النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال فلا أدري، إذن نمسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فمعنى هذا أن أول من تنشق عنها الأرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجد موسى قائما، فهذا يدل على أن أول من يفيق هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الشارح ذكر أن أول من تنشق عنه الأرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من يفيق هو النبي صلى الله عليه وسلم. والصاعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء الفصل القضاء، فموسى إن كان لم يصعق معهم فهذا لأنه صعق يوم الطور فلا يصعق، فصار صعقة يوم الطور عوضا عن صعقة الخلائق للتجلي. والله أعلم.